إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله، هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعاء، شرف به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنهم يا رب العالمين، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر. كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. لذلك أخي الحبيب، احذر أن تسلك مسلك الظالمين، إياك أن تسلك مسلك الظالمين، واسلك المسلك الضد للظلم ألا وهو التقوى. فالتقوى جالبة لكل خير، والظلم جالب لكل شر. فإياك أن تظلم فتردي بنفسك في المهاوي والمهالك، وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى خاطبك فقال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعد للظالمين عذابا أليما شديدا، فهل يليق بك وأنت العاقل الحصيب الذي تريد أن تنجو بنفسك من غضب الله ومن سخطه ومن نقمته أن تسلك درب الظلم؟ والظلم أيها الأحباب نوعان: ظلم للنفس وظلم للغير. ظلم للنفس بأن تهوي بها في المعاصي والسيئات، وأعظم المعاصي هو الشرك. لذلك قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لا يوجد أعظم من الظلم، ولا يوجد أعظم من الشرك. فلذلك أخي الحبيب، ابتعد عن المعاصي فلا تظلم نفسك، ابتعد عن المعاصي وعن كل ما يغضب الله، ابتعد عن كل ما يغضب الله، لأنك لا طاقة لك بغضب الله سبحانه وتعالى. فغضب الله هو الداء الذي لا دواء له. والنوع الثاني: أن تظلم إخوانك، زوجتك، أولادك المسلمين، فتأخذ حقوقهم وتمنعهم من هذه الحقوق. فالظالم هو الذي يأخذ حقوق الغير، ظالم، والأب حينما يظلم أولاده فيمنعهم حقوقهم هو ظالم، والرجل حينما يظلم زوجته فيمنعها حقوقها هو ظالم. فهذا الظلم الذي يتسبب لك بغضب الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس لا يبالون إن ظلموا أزواجهم وأولادهم، ويظنون أن ذلك معفو عنهم بسبب ذلك. لا والله، فأشد الظلم هو ظلم ذوي القربى، أشد الظلم هو ظلم ذوي القربى. وإياك أخي الحبيب، إن سلكت درب الظلم أن تغفل عن العقاب، فالظلم وعقوب الوالدين الله لا يؤجل عقوبة ذلك إلى يوم القيامة، بل أسرع ما ينتقم الله منه الظلم وعقوب الوالدين. فحينما تظلم الله سيعاقبك بأن يسلط عليك ظالما أقوى منك، فيأخذ منك الحق الذي منعته عن الناس. إياك أن تغفل عن هذا، فلا يوجد ظالم إلا وقد انتقم الله منه. الله جعل في كتابه قاعدة لا ينبغي أن نغفل عنها، ولا ينبغي أن نتجاهلها، وهي قوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله حينما يجد إنسانا ظالما ويريد أن يعاقبه يسلط عليه ظالما أقوى منه، فيذله ويظلمه، ثم ينتقم الله من الظالمين اثنين. إياك أن تكون ممن أدخل نفسه في هذه الجنايات، إياك أن تكون أدخلت نفسك في هذه المظالم، فكل شيء من الممكن أن يؤخر الله العقاب له إلا الظلم، كما قلت عقوب الوالدين. فأسرع عقوبة هي البغي والظلم. فأين الظالمون؟ انظروا في تاريخ أمتي الحديث والقديم، أين فرعون؟ أين الملوك؟ أين القادة؟ أين المجرمون؟ أين الظالمون الذين تسلطوا على رقاب الناس؟ فسرقوا ونهبوا وقتلوا واغتصبوا ودمروا المنازل واغتصبوا النساء وهجروا الناس، أين هم؟ الله يرسل عليهم ظلمة تعذبهم وتنكل بهم كما نكلوا بالناس، فالله عادل سبحانه لا يظلم أحدا. وقد حرم الله على نفسه الظلم كرما منه وفضلا. فلذلك إخواني وأحبائي، اهربوا من أن تكونوا ممن ينتقم الله منهم، لا تعاونوا الظلم ولا تكونوا ظالمين، لا تساعدوا الظلم ولا تكونوا منهم، فتعرضوا أنفسكم لعقاب الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله في الكون، لن تتخلف ولم تتخلف في يوم من الأيام. هجم التتار على بلاد المسلمين وهدموا الخلافة الإسلامية في بغداد وقتلوا آلاف المسلمين، وظن الناس وخصوصا علماء المسلمين أن الإسلام قد انتهى، حتى أن ابن الأثير المؤرخ الكبير في التاريخ الإسلامي يقول: والله لا أكتب عن هذه الحقبة من التاريخ حتى لا أكتب نعي الإسلام. فماذا حصل؟ هؤلاء التتار سلط عليهم أبطال المسلمين وفيهم قائدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قاد الجيوش هو والأمراء فأهلكوا التتار، فمنهم من أسلم والباقي قتل، فسلط الله عليهم من عاقبهم بأيدي المسلمين. اقرأوا التاريخ أيها الأحباب، لا تيأسوا لا تيأسوا، فالله مع المؤمنين، والله كتب على نفسه أنه سينجي المؤمنين، ولكن كونوا مع الله يرمي الله معه. أين الذين تجبروا في لبنان؟ أين هم؟ أين الذين قتلوا نساءنا وفضحوا أعراضنا؟ أين هم؟ في مزبلة التاريخ والله أيها الأحباب. أين غازي رستم؟ أين غازي قنعان؟ أين وأين وأين وأين؟ هؤلاء الذين فعلوا الأفاعيل بأهل السنة، أين هم؟ سلط الله عليهم من هو أفضل منهم فقتلهم شرقا، وهكذا تاريخنا سيعيد نفسه. ما من ظالم إلا وسيبلى بأظلم، ما من ظالم إلا وسيسلط الله عليه من هو أظلم، لا مفر من ذلك. فلذلك اهربوا من أن تكونوا ظلمة أو تكونوا مع الظالمين، واستغفروا الله وتوبوا إليه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد ايها الاحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الاخره، فاسلكوها تسعدوا والله. ايها الاحباب، الله رتب عقابا للظالمين منوعا في الدنيا كما قلنا، سلط الله عليهم من هو افضل منهم فيرديهم ويسومهم اشد العذاب، يسومهم اشد العذاب لا يطاق. وليس هذا هو فقط عقابهم في الدنيا، وانما عقابهم في الاخره نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى. ثم مع هذا العذاب غضب الله الاكبر، غضب الله الاكبر، لان الله لا يحب ولا يريد الظلم، فلذلك نهانا عن الظلم، نهانا أن نظلم أو أن يظلم بعضنا بعضا. فاهربوا من هذه الطريق الموحش القاتلة التي تسبب لكم غضب الله. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واغفر بنا يا مولانا فيما جرى به مقادير، اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين فرج الهم عن امتك اللهم فرج عنا ما همنا وما غمنا وما اكربنا وما افزعنا وما احزننا وما المنا وما انت اعلم به منا يا رب العالمين اللهم يا ربنا ادفع عنا هذا البلاء العجيب اللهم ادفع عنا البلاء والوباء وتسلط الاعداء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وتسلط الاعداء اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم يا ربنا ارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر يا رب العالمين اللهم ان لنا احبابا وفد عليك فارحم يا ربي وفادتهم واكرم نزولهم واوسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وتب عليهم وعافهم يا رب العالمين وارضى عنهم يا الله واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه والبسهم من الجنه وافرشهم خضرا من الجنه وافتح لهم بابا من الجنان ووسع قبورهم مد ابصارهم وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن سبقونا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين والحمد لله رب العالمين وصل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.